طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وبين أيدينا في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. بين أيدينا كتاب تفسير الجلالين، وبالأخص سورة الأعراف. سورة الأعراف وقفنا عند قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وهي الآية 139. يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. لو تلاحظ أن الآيات التي سبقت يعني انتهى الحديث عن فرعون، انتهى الحديث عن فرعون لما يعني قال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، إلى آخر الآية. ثم قال: وجاوزنا. فالحديث من هنا انتهى مع فرعون وبدأ ببني إسرائيل وما جرى لهم بعد إنجائهم من فرعون وبطشه وعبورهم البحر. قال الله عز وجل: وجاوزنا. وجاوزنا أي عبرنا. الجواز العبور، تقول جاوزت الشيء إذا عبرته. طيب، يقول جاوزنا أي عبرنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون. يقول فأتوا أي فمروا على قوم يعكفون، قال بضم الكاف وكسرها، قراءتان سبعيتان، يعكفون ويعكفون، كلاهما صحيح، عكف يعكف وعكف يعكف. طيب، والمعنى واحد. والعكوف في اللغة ملازمة الشيء، العكوف ملازمة الشيء، كما قال سبحانه وتعالى، قال والعاكفين، وقال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالعكوف أو الاعتكاف هو ملازمة الشيء. وفي الشرع عندنا، في الشرع في الإسلام، الاعتكاف الاصطلاحي هو ملازمة المسجد للطاعة والعبادة. طيب، يقول فمروا على قوم يعكفون أي ملازمون على أصنام، يعني جالسين أو ملازمين لهذه الأصنام لا يفارقونها. طيب، قال يعكفون بضم الكاف وكسرها على أصنام لهم يقيمون على عبادتها. قالوا أي بني إسرائيل، القائل هم بنو إسرائيل، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها صنما نعبده كما لهم آلهة. لما رأوهم يعكفون على أصنام، مجموعة من الأصنام، شوف لما قال آلهة يعني مجموعة من الأصنام، قالوا اجعل لنا إلها صنما كما لهم آلهة. قال أي موسى، قال إنكم قوم تجهلون. تجهلون، ولاحظ أن الفعل، أن الجملة أو ذا جاء الخبر، خبر إنكم قوم، قوم هي خبر. تجهلون، تجهلون صفة، إنكم قوم تجهلون، وجاء بالفعل المضارع للثبوت والاستمرار، لكم أهل جهل دائما، أنكم الجهل معكم، إنكم قوم تجهلون. حيث ماذا؟ حيث قابلتم نعمة الله عليكم بما قلتموه. كيف ينجيكم الله سبحانه وتعالى من بطش فرعون وينجيكم من الغرق ويغرق فرعون أمامكم، وتعرفون الذي أنجاكم هو الله الذي يستحق العبادة، فكيف تعبدون غيره؟ كيف تعبدون الأصنام التي لا تجوز ولم يشرعها الله، بل حرمها ونهى عنها؟ وهذا يدل على سفاهة بني إسرائيل وضعف نظرهم ودينهم. كيف يعني يخلصكم من وينجيكم ثم تقابلون هذا الإنجاء وهذه النعمة بالكفر بالكفران؟ طيب قال إن هؤلاء متبر أي هالك، والتتبير الهلاك والتبار الهلاك، ولا تزيد الظالمين إلا تبارا أي هلاكا. قال متبر ما هم فيه، ما هم فيه يعني هالك عملهم هذا وعبادتهم باطلة. إن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أي أعمالهم هذه باطلة، فكيف تجعلون إلها مع الله؟ فموسى عليه السلام رد عليهم، قال أولا إنكم قوم تجهلون، كيف تتخذون آلهة مع الله؟ والأمر الثاني أن هؤلاء لن يفلحوا، بل سيخسرون خسارة عظيمة وسيهلكون هم وعبادتهم. ثم قال أغير الله أبغيكم إلها، يعني معبودا تعبدونه، أتريدون غير الله نعبده؟ قال وأصله أبغي، أبغيكم أصلها أبغي لكم، أبغي لكم يعني أطلب لكم، أصلها أطلب لكم لكنها عديت هكذا، قال أبغيكم أطلبكم. طيب قال وهو فضلكم على العالمين، المراد بالعالمين هنا هم عالم زمان بني إسرائيل، ودائما العالمين في القرآن تأتي عامة وتأتي يعني عامة مراد بها، وتأتي عامة مراد بها الخصوص. ففي قوله تعالى مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، هذه عامة، هذه عامة، لكن هنا عام المراد به الخصوص أي عالم زمانهم. ومثل قول تعالى يعني في قصة مريم طهرك وفضلك على العالمين، أي عالم زمانها، عالم زمانها. فعالم تأتي أحيانا مطلقة عامة وأحيانا يراد بها الخصوص، وهنا مراد بها الخصوص. وهو فضلكم على العالمين أي عالم زمانهم، وليس على العالمين مطلقا، لأن أمة محمد أفضل منهم طيب في زمانكم. طيب ما وجه التفضيل؟ قال بما ذكره في قوله تعالى واذكروا إذ، يعني التفضيل العالمين ما جاء بعده، قال واذكروا إذ، واذكروا إذ أنجيناكم. إذ هذه ظرفية زمانية للماضي دائما متعلقة بفعل، ولذلك قدر لها هنا فعل، قال واذكروا، واذكروا إذ أنجيناكم، وفي قراءة واذكروا إذ أنجاكم، أنجاكم وأنجيناكم. قال من آل فرعون يسومونكم أي يكلفونكم ويذيقونكم، السوم يعني شدة البأس وشدة العمل، هذا مراد بالسوم. قال سوء العذاب أي أشده، يعني العذاب السيء أصلها، أشد العذاب، العذاب الشديد. ما هو؟ يأتي تفسيره بعدها. قال وهو يقتلون أبناءكم ويستحيون، قال يقتلون أبناءكم، وفي سوء في آية أخرى يذبحون أبناءكم، يقتلون ويذبحون المعنى واحد. قال ويستحيون، قال أي يبقونهم، يستحيون أي يبقونهم، يبقونهم أحياء، يستحي من الحياة وليس من الحياء، ليس من الحياء وإنما من الحياة، أي لا يقتلونهم بل يبقونهم أحياء، يبقون النساء حيات. لماذا؟ قال يبقونهم للعمل، للعمل والاستخدام. وفي ذلكم اسم الإشارة هنا، ذلكم يعود إلى أي شيء؟ هل هو يعود إذا يقتلون فيكون يعني ابتلاء بالعذاب وبالنقمة، أو ذلكم يعود إلى أنجيناكم ويكون ابتلاء بالنعمة، لأن الابتلاء إما نعمة وإما نقمة. طيب يقول في ذلكم أي الإنجاء أو العذاب، كلاهما يحتمل، والصحيح أنه عائد على الجميع، عائد على الجميع، صحيح أنه عائد على الجميع. طيب يقول يعني وفي ذلكم بلاء، أي بلاء بالنعمة أو بلاء بالنقمة أو الابتلاء، نحن كلها صحيحة. من ربكم عظيم، من ربكم عظيم، عظيم صفة للبلاء. قال أفلا تتعظون فتنتهوا عما قلتم اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها، كيف تقول اجعل لنا إلها وقد أنعم الله عليكم بهذه النعم، أين عقولكم؟ طيب قال بعدها وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال المؤلف وواعدنا قرئت بقراءتين، واعدنا بالألف وبدون ألف، واعدنا أو وعدنا، كلاهما صحيح. المواعدة من الطرفين مثل المخاصمة والمقاتلة والمنازعة تكون من الطرفين، قد تكون من طرف واحد، ووعد من طرف واحد. فإذا قرأت واعد أي موسى، أي واعد الله موسى وموسى واعده، فوقعت المواعدة من الطرفين. في البقرة وإذ واعدنا، وهنا قال وواعدنا، وقراءة وعدنا وعدنا يعني أن الله هو الذي وعده، وعده أن يأتي إليه، يأتي إليه. وإذ قال ووعدنا موسى بألف ودونها، فواعد قراءة المؤلف بالألف، واعد لأنه بدأ بها، قال بألف، بألف ودونها. طيب ووعدنا موسى 30 ليلة، قال نكلمه عند انتهائها بأن يصومها وهي ذو القعدة، فصامها، فلما تمت فلما تمت أنكر موسى خلوف فمه يعني رائحة المعدة، فاستاك يعني للقاء ربه، فأراد أخذ السواك حتى يكون كلامه يعني نقيا ونظيفا والفم نظيفا، فأمره الله بعشرة أخرى ليكلمه بخلوف فمه أي برائحته، لأن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من رائحة المسك. هذا على رأي من قال ذلك، الله أعلم، الله أعلم بصحة هذا الأمر، لكنه يعني ذكروا هذا، ذكر كثير المفسرين، قد تكون هذه روايات منقولة من بني إسرائيل، ولكنها يستأنس بها، الله أعلم. طيب قال وأتممناها بعشر أي عشر ذي الحجة، يعني من بداية ذي القعدة إلى العاشر من ذي الحجة، فتم ميقات ربه، تمت 40. وفي سورة البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وهنا فصل، لأن سورة الأعراف متقدمة في النزول، مكية، والبقرة مدنية. طيب قال وأتممناها بعشر من ذي الحجة، فتم ميقات ربه وقت وعده بكلامه إياه 40، يعني حال كونها 40، وليلة تمييز للأربعين، تقول معي 20 ريالا، ريالا تمييز، ومعي 20 ريالا، ومعي 20 درهما، ومعي 20 يعني أي كي ما بعد العدد يسمى تمييز. طيب وقال موسى لأخيه هارون عند ذهابه إلى ربه، إلى الميقات، إلى الجبل للمناجاة، أخلفني كن خليفتي في قومي وأصلح أمرهم ولا تتبع سبيل المفسدين بموافقتهم على المعاصي. هذه وصية من؟ وصية موسى لأخيه هارون لما أراد أن يذهب إلى ربه، فأوصاه بهذه الوصايا. قال خلفني أي كن خليفتي في قومي، يعني كن قم بما بالعمل الذي أنا أقوم به وأصلح أمرهم وما يحتاجون إليه ولا تتبع سبيل المفسدين. كأنه شعر موسى أن هناك من يريد الإفساد. قال بموافقتهم على المعاصي، أو أنه قالها مطلقا. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا، أي للوقت الذي وعدنا بالكلام فيه، يعني جاء موسى لميقاتنا. الميقات هنا الزمان والمكان، يعني جاء موسى في الوقت الذي حدده الله وفي المكان الذي حدده الله، وكلمه ربه أي بلا واسطة، كلاما سمعه من كل جهة. وفي هذا دلالة، وفي هذه الآية دلالة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الكلام صفة لله، صفة ذاتية فعلية، يتكلم كيف شاء متى شاء بحروف وأصوات مسموعة، بحروف وأصوات مسموعة يتكلم كيف شاء. ولذلك جاءت آيات في القرآن، والقرآن هو كلام الله تكلم به. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن. وقال وكلم الله موسى تكليما، فجاء بالتأكيد بالجملة المؤكدة أو بالمصدر، كلمه تكليما حتى يعني يبين لك حقيقة الكلام أنه كلام حقيقي، لا كما يقوله المعتزلة وغيرهم من تأويل وإبطال وتعطيل لهذه الصفة. طيب قال ربي أرني نفسك، أرني يعني يريد أن يرى الله، أرني أنظر إليك. قال لن تراني أي لا تقدر على رؤيتي. قال المؤلف، والمؤلف معروف الجلال السيوطي أشعري، والأشعرية يثبتون الرؤية مثل ما يثبتها أهل السنة والجماعة، وأما المعتزلة فإنهم ينكرون صفة الكلام وينكرون الرؤية. قال أي لا تقدر على رؤيتي، والتعبير به دون لن أرى، لن أرى أو لن أرى يفيد، لن أرى يفيد إمكان رؤيته تعالى. يقول لما قال لن تراني أي الآن، فدل على إمكانية الرؤية، إمكانية الرؤية. لو قال لا أرى لنفى الرؤية. وأنت الآن تقول هنا لشخص من الناس، تقول لن تراني غدا، هل معنى هذا أنك لن تراه أبدا؟ ستراه لكن غدا لن تراه. لكن لما يقال أنا لا أرى فهذا يختلف. طيب إذن إمكانية الرؤية، وهذه الآية تدل على إثبات رؤية، إثبات رؤية الله. وجاءت آيات كثيرة في القرآن يعني تنص على إثبات الرؤية، في كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الكفار، فدل بمفهومها أن غيرهم ينظرون إلى الله. وجاءت أحاديث إنكم سترون ربكم وغيرها، ولا يعني الأمر واضح جدا. طيب قال ولكن انظر إلى الجبل، يقول لن تستطيع رؤيتي، مستحيل، لا يمكن، ما يتحمل خلقة موسى وخلقة الإنسان عموما لا تتحمل رؤية الله. أما إذا جاء يوم القيامة فإن الله يخلق الإنسان بقدرة على رؤيته. ولذلك قال هنا، قال ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك، أقوى منك، ومع ذلك لم يتحمل. قال فإن استقر أي ثبت مكانه فسوف تراني، أي تثبت لرؤيتي. يقول إن رأيت الجبل قد استقر ولم يتحرك ولم يتزعزع ولم يندك فممكن أن تراني، وإلا فلا طاقة لك. فلما تجلى أي ظهر، قال مؤلف هنا ظهر من نوره قدر نصف أنملة، أنملة الخنصر وهو أصغر الأصابع. قال فلما تجلى ربه أي ظهر، كما في حديث صححه الحاكم يقول المؤلف. طيب، للجبل جعله دكا، قال بالقصر وبالمد أي قراءتان، جعله دكا بالقصر وجعله دكاء بالمد. ما الفرق بينهما؟ قال المؤلف أي مدكوكا مستويا بالأرض، مدكوكا لقراءة القصر، مستويا لقراءة المد. لأنك إذا قلت جعلت الجبل دكا أي جعلته مدكوكا، مدكوكا يعني كالرمل مندكا، وإذا قلت جعلته دكاء يعني مستويا. ولذلك تقول العرب ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام فيه. طيب، قال وخر موسى صعيقا مغشيا عليه لهول ما رأى، لشدة ما رأى، لما رأى الجبل بهذه الصورة لم يتحمل فصعق مغشيا عليه أي أغمي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك، سبحانك تنزيها لك، تبت إليك أي من هذا السؤال ما لم أؤمر به، وأنا أول المؤمنين في زماني. طيب، قال الله تعالى بعد ذلك قال يا موسى إني اصطفيتك أي اخترتك على الناس أهل زمانك، وهذه الناس أيضا مثل ما ذكرنا عام مراد به الخصوص، ليس على الناس جميعا، وإلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير، خير من موسى. طيب، قال أهل زمانك برسالاتي، قال بالجمع والإفراد أي قراءتان، بالجمع والإفراد يعني اخترتك على الناس أي على أهل زمانك برسالاتي أي برسالتي أو رسالات، فإن أفردتها الرسالة أي أن الله كلفه بالرسالة وجعله رسولا، وإن قلت بالجمع لتعدد ما أرسل به، ما أرسل به، فجمع يعني والإفراد. قال برسالاتي وبكلامي أي تكليمي إياك، يعني أن الله سبحانه وتعالى اصطفى موسى واختار موسى له من الصفات بأنه رسول لبني إسرائيل، هذه الاختيار وهبة من الله واصطفاء، وأيضا بأن كلمه الله، بأن كلمه الله، ولم يكن موسى مختصا بكلام الله، بل هناك من الأنبياء من كلمهم الله، من ذلك آدم عليه السلام، ومن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله كلمه مباشرة في قصة الإسراء والمعراج. طيب، قال فخذ ما آتيتك من الفضل وكن من الشاكرين لأنعمي. وفي هذا دلالة على أن الإنسان يعني ينبغي له أن يحرص على ما أنعم الله عليه، وأن يكثر من شكر النعمة وعلى ما أنعم عليه، ولا يسأل ما ليس له فيه حق. طيب، قال وكتبنا له في الألواح، يعني في هذا الميقات، ولما جاء موسى لميقات الله سبحانه وتعالى قال وكتبنا له في الألواح أي ألواح التوراة، وكانت من سدر الجنة أو زبرجد أو زمرد 7 أو 10، كل هذا يعني أولا لا نحتاج إليه التفاصيل هذه لأننا لا ندري عن صحتها، والأمر الثاني لا دليل عليها إلا إذا ثبت في أحاديث صحيحة، أما مثل هذه الأشياء قد تكون منقولة عن بني إسرائيل وليس وراءها كبير فائدة، هي ألواح، ما نوعها كيفيتها هذا يعني لا فائدة مرجوة من ورائه. طيب، قال كتبنا له في الألواح من كل شيء، قال من كل شيء يحتاج إليه في الدين، يعني مواعظ وتذكير وأحكام يحتاجها، ولذلك قال بعدها موعظة وتفصيلا، أي مواعظ وبيان لكل شيء بدل من الجار، يقول بدل من الجار والمجرور قبله، ما هو الجار والمجرور؟ هو من كل شيء، من كل شيء لكل شيء، أو تكون شيء بدل من كل لكل شيء، بس يظهر أنها مضافة، هي مضافة، لكن لعلها من كل شيء الأولى، قال من الجار والمجرور قبله، قال فخذها، يقول فخذها، يقول قبله قلنا مقدرا، كأنه يقول هناك جملة أو هناك شيء مقدر، وهو أن الله قال فقلنا خذها، فقلنا خذها بقوة، أي بجد واجتهاد لا بكسل وتوان وضعف، هذه الأحكام والشرائع والكتب المنزلة وأحكام الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى نشاط وقوة واجتهاد لا كسل وتواني، فلا تتناسب، خذها بقوة وجد واجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. كيف يأخذوا بأحسنها؟ قالوا معناها وأمر قومك يأخذوها لحسنها وكمالها، قال سأريكم دار الفاسقين، أي فرعون وأتباعه، وهي مصر، لتعتبروا بهم، يعني هذا رأي أن دار الفاسقين هنا هي مصر التي هي دار فرعون لما أهلكه الله وأهلك أتباعه، أراهم الله هذه الدار أنها خاوية على عروشها، وأن فرعون وبطشه ومقامه وملأه وأصحابه انتهوا. وقيل دار الفاسقين هي بيت المقدس، وأن الله سيريهم هذه الدار ويخرج منها من لا يصلح أن يكون فيها من الفاسقين، وأن الله سيخرجهم من فيها ويسكنهم فيها كما وعد موسى وكما أمرهم موسى أن يدخلوا القرية. طيب الله أعلم، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يقول يعني لما ذكر هنا في الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى أعطاه التوراة والألواح، قيل الألواح هي التوراة وقيل غير التوراة، الله أعلم، قال سأريكم دار الفاسقين بنصرتكم وعزتكم وإهلاك أعدائكم، ثم قال سأصرف عن آياتي، أي قال المؤلف أي دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها، الذي يظهر الله أعلم أن الآيات عامة يدخل فيها الآيات الكونية كما ذكر دلائل القدرة، ويظهر أنها أيضا الآيات الشرعية وهي آيات الهداية والدلالة والاستقامة والطاعة. طيب، يقول الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، لأنهم تكبروا فلا يصلحون أن أن أن أن أن تكون هذه الآيات لهم، قال بأن أخذلهم فلا يتكبرون فيها، يقول هؤلاء الذين يتكبرون لا يصلح أن يعطوا الهداية لأنهم متكبرون فستصرف الآيات عنهم، قال فإذا تكبروا وصرف الله عنهم فلا ينتفعون بها أبدا، ولذلك قال بعدها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأن الله صرف عنهم بسبب ذنوبهم وتكبرهم، وإن يروا سبيل أي طريق الرشد الهدى الذي جاء من عند الله لا يتخذوه سبيلا بسبب تكبرهم وإعراضهم يسلكوه، لا يتخذوه سبيلا يسلكوه، وإن يروا سبيل الغي الضلال والهلاك يتخذوه سبيلا. لماذا؟ قال ذلك الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يقول تقدم مثله كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني تقدم مثل هذه الآية في مواضع مرت معنا بأنهم كذبوا بآياتنا، أي هؤلاء المتكبرون كذبوا من تكبرهم أنهم كذبوا بالآيات بآيات الله ولم يؤمنوا بها وأعرضوا عنها، فهذه النتيجة. وفي هذا وعيد شديد لمن يعرض عن ذكر الله وعن آيات الله الكونية التي يشاهدونها في السماوات والأرض، ويعرض عن آيات الله الشرعية بسبب تكبره عليها، فإن هذا لا يوفق للهداية ولا يوفق للتوبة، بل سيبقى في طريق الغي والضلال. قال والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. يقول هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة وهو البعث وغير البعث، يعني البعث ما يجري معه، حبطت بطلت أعمالهم ما عملوه في الدنيا من أعمال يعني فيها بر كصلة الأرحام والصدقة، فلا ثواب لهم لعدم شرطه، كما كان يعمل كفار مكة من بعض الأعمال التي يفتخرون بها من صلة الأرحام وإكرام الضيف والصدقات ونحوها، هذه لا تنفع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا بسبب التكذيب والكفر والكفر باليوم الآخر حبطت أعمالهم. قال هل يجزون، هل هنا نافية أي ما يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون من التكذيب والمعاصي. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية وهي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، من بعده أي من بعد ذهابه إلى الميقات، ماذا صنع لهم السامري؟ هذا يأتي الكلام عنه بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم